اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ بارك الله فيكم. حاجات العبد في دنياه لا تبيح له الوقوع في الحرام، وإنما تبيح له ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وطبقت في كثير من بلدان المسلمين، اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لا سيما مع التبرج وكشف العورات، فإن العبد من بني آدم ليس ملكا إنما هو بشر، فالاختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله. فأول ما تزني جوارحه، العينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى كل حال لا يجوز ولا يباح للإنسان أن يرتكب المحارم من أجل قضاء حاجاته الدنيوية، وإنما يطلب قضاء حاجته بطاعة الله تبارك وتعالى فقط ولا يتجاوز ذلك، فإن تجاوز فقد ظلم نفسه. هذا سائل يسأل يقول: فترت الهمم في طلب العلم، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. نعم، لا غنى لفرد من أفراد الأمة ولا لمجتمع من مجتمعاتها ولا لأمة من أممها، لا حياة لهم طيبة مباركة إلا بطلب العلم، إذ منه الواجب الذي هو فرض عين، وهو ما يتعلق بما فرضه الله على كل مكلف من بني آدم من الذكور والإناث، وعلى رأسه تحقيق التوحيد، وعموما تحقيق أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان والأحكام التي لا بد من معرفتها والعمل بمقتضاها، فيقف عندما حرم الله فلا يقربه، وعندما أحله الله أو أوجبه وفرضه فيفعله. فهذا نوع، والنوع الثاني هو التوسع في طلب العلم الذي هو فرض كفاية، حتى يصبح في المجتمع من العلماء من يقومون بحاجات الناس بإفتائهم وبالقضاء بينهم والإصلاح ونحو ذلك، وهذا فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين، ولكن الذي يقوم به يفوز بالأجر ويحرز من الأجر ما لا يحرزه غيره. وخلاصة القول أن أشرف ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة هو طلب العلم الشرعي الذي ينقذ صاحبه من الجهل، والذي يستطيع بواسطته أن يتقرب إلى الله بكل عمل صالح مبرور، ويترك السيئات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وكذلك ينشر العلم في الناس فيكسب من الأجور ما لا يكسبه غيره. فالله الله والبدار البدار إلى طلب العلم من جميع وسائله حتى يصبح العبد فقيها في دينه. وإذا كان وإذا أصبح فقيها في دينه أصبح محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وكم من فضيلة يحرزها العالم، وكم من وصف جليل جاء له في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم تشفيع شخص في الحصول على وظيفة يجعله شفيعا يتشفع في الحصول على وظيفة؟ إذا كانت الوظيفة ليس لها أحد معين أو لا تضر بشخص من المسلمين فلا حرج أن يطلب شفيعا فيها بدون أن يبذل له شيئا من المال أو الخدمة، وإنما يخدمه احتسابا حتى يصل على الوظيفة فيكون له الأجر بحول الله وقوته. هذا يقول: دخلت المسجد ورأيت الإمام الذي يصلي أنه من المبتدعين، فهل أصلي وراءه أم ماذا أفعل؟ إذا كان مبتدعا ببدعة لا يكون بها كافرا كفرا أكبر أو مشركا شركا أكبر، فهو في دائرة الإسلام، فوجب عليك أن تصلي وراءه جمعة وجماعة، وإن كانت بدعته تكفره وأنت تعلم ذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، ولا يجوز أن ينصب إماما، ولا بد من الوقوف في ارتقائه هذا المنصب حتى يستبدل بغيره من أهل الإسلام والإيمان والإحسان. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.